إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهم الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. بعد أن فرغ من هو طبعا في أول الأمر قسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، تكلم عن النكرة قليلا، ثم بدأ يتكلم عن أنواع المعارف، فصل في الضمير، ثم عقد فصلا للعلم، ثم فصلا لاسم الإشارة، ثم فصلا لاسم الموصول، وقد فرغنا منه بفضل الله في الدرس الماضي. ثم آخر معرفة يتكلم عليها هنا المعرف بأداة التعريف أي بأل ونحوها. أما بقي المضاف إلى واحد من هذه فهذا عقد له بابا خاصا في الإضافة هناك في المجرورات أخره. بعد ذلك بدأ يتكلم عن إعراب الجمل الإسمية والفعلية، تكلم عن المبتدأ والخبر وعن النواسخ وكذا، ثم رجع إلى الفاعل ونائبه وما إلى ذلك. طيب، هذا بالنسبة لترتيب الأبواب. يقول: المعرف بأداة التعريف. إذن هذا نحن سبق معنا أن الفرق الأعظم بين النكر والمعرفة هو التعيين، فالمعرفة معينة هذا الغالب، والنكرة غير إيش؟ غير معين. طيب كيف يحصل هذا التعيين؟ التعيين يحتاج إلى شيء يحصل به، ربما يحصل بمرجع للضمير التكلم أو الغيبة أو الخطاب، الخطاب أو الغيبة، ربما يحصل بالإشارة، مرجع الإشارة مثلا، ربما يحصل بصلة الإيش؟ الموصول، وربما لا يحتاج إلى شيء مثل العلم لأنه أصلا موضوع للتعريف. بالنسبة للمعرف بأداة التعريف هو بالأداة نفسها، فيقول من الرجل أداة نكرة، إذا أردت أن تعرفه أدخل عليه أل فيصير الرجل يصير معرفة. ولهذا قال: الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. يقول لك الحرف تعريف، إذن هو حرف ليس اسما وليس فعلا، وهو يفيد ليش التعريف، فينقل النكرة إذا دخل عليه إلى معرفة. ثم قال: أو، وهذا لتنويع الخلاف، اللام فقط هي المعرفة. هذا إشارة إلى خلاف لا يكاد يعني ينبني عليه شيء كبير بالنسبة لنا ونحن معاشر المبتدئين، لكن عموما من العلماء من قال أل بأسرها حرف تعريف، ومنهم من قال اللام هي حرف التعريف، وهمزة الوصل هذه أتت للتوصل بالنطق بالساكن، لأن اللام ساكنة، لا يمكن أن العرب لا يبدأون بالساكن، فيأتون بهمزة الوصل يبدأوا إيش يتوصل النطق بها، سيذكر الشرح هذا. وبالتالي فإذا عرفت هذا فنمط عرفت قل فيه النمط. النمط نوع من البسط قال الشارح، بساط أو الضرب من الناس، تقول هذا النمط على هذا النمط، فإذا أردت أن تعرفه فقل فيه ليش نمط، وجمعه أنماط. ومنه في الحديث، حديث جابر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر هل لكم أنماط؟ قال: وأنا لنا الأنماط، كأنه شيء يعني فاخر قليلا، فقال: أما إنها سوف تكون. ثم فعلا كانت، وكانت زوجة جابر يعني يقول لها: نحي عني أنماطك، كأنه شعر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدنيا ستفتحها، فقال: نحي عنه. وتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون؟ طبعا النساء عندهم حجة قوية في هذا ديكور وأشياء، فقال: إيه الرسول قال ستكون، خلاص يعني معناها ستكون. طيب، إذن المعرف بأداة التعريف، لاحظ دقة ابن مالك، ما قال بأل ليشمل هذا الخلاف، سواء قلنا أل بأسرع حرف تعريف أو اللام فقط، أو يشمل أم الحميرية، حمير يعرفون بأم بدل أل، يرمي ورائي بمسهمي ومسلمة، يعني بالسهم والسلمة، السلمة الحجر. فإذا لهذا أطلق وقال بأداة التعريف أيا كانت، أل أو أم أو اللام فقط أو أو. قال الشارح رحمه الله: اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل: المعرف هو أل كاملة يعني بأسرها، وقال سيبويه: هو اللام وحدها، ثم اجتربت الهمزة للتوصل بالنطق إيش الساكن. فالهمزة عند الخليل همزة قطع بدليل فتحها، نقول أل ولا نقول إل، نقول أل كذا، إذن التي تفتح همزة الوصل الأصل فيها إيش الكسر، فإذا معنى ما أنها مفتوحة، لكن أي همزة قطع في الأصل ثم وصلت لكثرة الاستعمال، لأنه همزة القطع متعبة، همزة الوصل تسقط في الدرج وخلص، هي الآن همزة وصل لا شك، فيقول كانت همزة قطع ثم صارت همزة إيش وصل، فهي جزء أصيل من كلمة أل وهي همزة قطع، لكنها لكثرة الاستعمال جعلوها همزة إيش وصل. سيبويه العكس يقول: لا، اللام فقط وهمزة الوصل هذه ليست جزءا من الحرف، وإنما جيء بها لأجل التوصل للنطق بالإيش باللام الساكنة هذه فقط. وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن الذي هو اللام. ويعني ماشي شيخ يقول لسيبويه قول ثاني وفق الخليل. اي نعم اي نعم، هو ذكر هنا حتى سيبويه ايضا نسب له نعم قول اخر قال ونقل في التسهيل عن نقل في التسهيل عن سيبويه ان المعرف قال بجملتها كالاول لكن الهمزه على هذا زائده للوصل المعتد الى اخره، يعني خالفه في تكييف الهمزه فقط وان كان يقول اللام هي. وكمان جاب قول رابع غريب جدا للمبرد انه قال المعرف الهمزه وزيدت اللام فصار اربعه اقوال، الهمزه فقط، ال فقط، اللام فقط، او ال باسرها وهمزه همزه همزه قطع، ال باسرها وهمزه همزه وصل، لكن في النهايه ال هي ال يعني ما ينبني عليها شيء كبير. والالف واللام المعرفه تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فاكرمت الرجل، وقوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والاستغراق الجنسي نحو ان الانسان لفي خسر وعلامتها ان يصلح موضعها كل، ولتعريف الحقيقه نحو الرجل خير من المراه أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. ابن مالك رحمه الله ما ذكر أنواع ال، ابن عقيل من باب الفائدة زاد لك هذه الأنواع. ما هي هذه الأنواع؟ قال لك إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس لاستغراق الجنس، وإما أن تكون للحقيقة. هذه أنواع الثلاثة. للعهد يعني شيء عهد أصلا معهود عندك وأنت تعرفه بأل، فتقول مثلا وهذا العهد ثلاثة أنواع، إما أن يكون ذكري يعني تقدم ذكره، تقول مثلا جاءني رجل فجلست مع هذا الرجل، ال الثانية هذه باعتبار أنه ذكر فيما تقدم مثل الآية كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي هو السابق ذكره كأنه السابق ذكره، وفي أيضا في مصباح نعم المصباح في زجاجة الزجاجة كأنه نفس الشيء أي نعم الذي عهد في الكلام. الثاني عاد حضوري يعني يكون مثلا نقول الآن السيارة موجودة أمامك فتقول اركب السيارة، البيت مثلا أمامك تقول أدخل البيت يعني الحاضر الموجود، وهذا علامته أنه يصح قبله هذا من جهة المعنى. يعني لو قلت اركب هذه السيارة نفس المعنى، ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم إيش دينكم أي هذا اليوم، أو مثلا نحن في الدرس الآن نقول الدرس سهل أي هذا الدرس، إلا الدروس كثيرة كيف حددت بسبب الحضور أنه هو الموجود الآن. الثالث إذا ما في حضور ولا في ذكر أحيانا يكون معهود ذهنا، مثلا ناس يقولون الشيخ قال كذا، عندهم عهد في شيخ معين مش مشايخ كثيرون أي نعم في الذهن متفقون، ويمثلون له بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار إيش؟ غار ثور، هذا السهو الذي يحصل. حتى ابن هشام سهى في القطر قال غار حراء، هو غار إيش؟ ثور، هذا خلفكم ترى جبل سبحان الله من موافقات القدر هو غار ثور. ما أي غار؟ غار معروف في الذهن، تقول مثلا جاء القاضي يعني الذي يحكم في القضية مثلا المعينة، جاء المدرس الذي في هذه الحصة مثلا المعهود، أنت أصلا منتظرين لمدرس معين، أنتم منتظرون لمدرس معين تمام، هذا يسمى ذهني في الذهن، وبعضهم يسميه علمي يعني معلوم بيني وبينك عهد في إيش في رجل معين. جاء الرجل مثلا أنت في ضيف معين انتظر تقول جاء الضيف، مع أن الضيف ممكن يصدق على أي شخص لكن في ضيف معين منتظر معروف، فهذا يسمى عهدا إيش ذهني، مع أنه ما سبق ذكره ولا سبق إيش الآن في الكلام القريب يعني ولا هو حاضر، لكن تقول مثلا اتصل الضيف مثلا فهو معروف. طيب هذا عهد. الجنس استغراق الجنس هو الذي يصح ما وضعه كل، مثل إن الإنسان لفي خسر كأنه قال إن كل إنسان لفي خسر، بدليل أنه قال إلا الذين آمنوا، شوف استثنى من الواحد جمع كيف، لأن الواحد هنا لاستغراق الجنس. الحقيقة قريب منه لكن ليس للاستغراق بل أصل الماهية الشيء، حقيقة الشيء نفسه. فلما تقول الرجل خير من المرأة يعني حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، حقيقة البالغ الذكر من بني آدم في الجملة من هذه الحيثية أفضل. لكن هل نستطيع أن نقول كل رجل أفضل من كل مرأة؟ لا ما نستطيع، مريم أفضل من ملايين الرجال، إذن هنا ليست للاستغراق بل لحقيقة، يعني الرجل من حيث هو رجل أفضل من المرأة من حيث هي مرأة، لكن المرأة ممكن يكون عندها صفات تفوق بها بعض ليش الرجال، لكن ليس أما من جهة. فإذا لما نقول مثلا وليس الذكر كالأنثى مثلا أو كذا، يعني ليست حقيقة الذكر مثل حقيقة ليش الأنثى، لكن وهكذا يعني في أشياء الحقيقة هذه بنيت على غالبية الرجال نعم يعني في الجملة يعني أصل الشيء. مثلا أنت تقول أهلك الناس الدرهم والدينار، هل كل درهم وكل دينار يهلك صاحبه؟ لا، في دراهم يستعان بها على طاعة الله. إذن أنت تقول في الجملة يعني هذه الحقيقة تهلك الناس، هذه الماهية في الجملة، هذا نسميه الحقيقة. الله أعلم، ما أدري ذكر أنثى من هذا الباب ولا، لكن عموما هذه أنواع. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب، يعني في الوزن نمط أنماط سبب أسباب. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. نختم بهذين البيتين، قال: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. هو سبق أن ال تكون معرفة، الحرف تعريفي، وتكون زائدة، هذا نوع آخر. وهذه الزائدة تنقسم قسمين: زيادة لازمة يعني ملازمة لأصل وضع الكلمة لا يمكن أن تفصل عنها، وزيادة يعني عفوا نعم وزيادة اضطرارية يعني ليست لازمة، زيادة ليست لازمة وإنما قد تكون زيدت مثلا لضرورة الشعر أو نحو ذلك، وإلا فهي أصلا ليست إيش لازمة للكلمة. وقد تزاد أل يعني لازما على كونها تزاد زيدا لازما، كاللاتي اسم الصنم، اللات اسمه اللات لا يقال له لات، هو لابد أن يقال له إيش اللات هكذا. والآن الذي هو علم على الوقت الحاضر، هذا الذي يدل على الوقت الحاضر، هذا نقول الآن، ما نقول آن، الآن. وهذا على قول أن أل هنا زائدة، فيها خلاف سيذكرون. والذين يعني أسماء الموصول التي فيها أل، مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، كل هذه أل فيها زائدة. ليش؟ لأنها معرفة بالصلة، ما هي معرفة بأل، فدل على أن أل فيها إيش زائد. ثم اللاتي أيضا مثل الذين، يعني اللاتي أصلها وفيها لغة بإيش بالكسر فقط. فاللاتي واللاتي بينهما جناستان، اللاتي الأولى هي الصنم واللات الثانية اسم الموصول، هذه زيادة. والاضطرار يعني قد تزاد الاضطرار زيدا غير لازم، هي زائدة لكنها ليست زيادة إيش لازم، كبنات الأوبري. ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، بنات أوبر هذا نوع من الكمأة، يعني سيء يعني رديء وفيه شعر وكذا، فيقال إيش كانه من الوبر يعني فيه، فهو اسمه أصلا بنات أوبر ليس فيها أل، لكن الشاعر كانه اضطر في البيت فقال إيش لقد نهيتك عن بنات الأوبري، أل هنا زائد لا تفيد تعريفا، هي بنات أوبر أصلا كأنها عالم. وكذا كذا وطبت النفس يا قيس السري، هذا أيضا إشارة إلى بيت، وطبت النفس يا قيس عن عمري. طبت النفس، النفس تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة، أصلها طبت نفسا، فقال هنا زائد على مذهب البصريين، لأن التمييز لا بد أن يكون إيش نكرة، فقال هنا زائد عندهم وليست معرفة. فالشاهد أن الزائدة هي التي لا تعرف، وسيأتي يعني مزيد ذكر. قال الشارح: ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين، لازمة وغير لازمة. إذن عندنا معرفة وزائد، الزائدة لازمة وغير إيش لازم، والمعرفة تنقسم إلى عهد وجنس واستغراق، استغراق الجنس والحقيقة. نعم. طيب هكذا قال ابن عقيل. طيب قال هنا: ثم مثل الزائدة اللازمة باللات، وهو اسم صنم كان بمكة، أنا أظنه كان بالطائف، يعني هذا الذي أنا أعرفه. هو اللات يعني قد يطلق على أكثر من شيء، الحجر المنقوش المربع هذه كانت في الطائف معروفة، حتى المغيرة ابن شعبة هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وثق فيه، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمها في دار ثقيف، يعني أرسل لهدمها، ويقال إنه بني في موضع مسجد الطائف. هل في مسجد اسمه مسجد الطائف قديم يعني من زمن الصحابة وكذا هو موجود؟ سمعت بشيء زي إذا سمعت بشيء قالوا بنوا مكانه، كان قيل يعني في السيرة كأنه ذكر هذا، الله أعلم يراجع. وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح، يعني حتى لو دخلت على هذا دخلت قبله من تقول من الآن، لأنه مبني على ليش الفتح. واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور، كما في قولك مررت بهذا الرجل، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، لأن كلمة آن معناها وقت، فكأنك تقول الآن يعني الوقت، فتكون ال للتعريف لمعرفة للإيش للعهد الحضوري هذا الوقت. هذا قول ليس هو الذي مشى عليه ابن مالك، لأن ابن مالك هنا مشى على أنها إيش زائدة، ولهذا ذكرها في أمثلة الزائد، لكن هو يقول لك فيها قول أنها معرفة، هذا ابن عقيل يقول، وعلى هذا لا تكون زائدة، شايف. وذهب قوم منهم المصنف ابن مالك إلى أنها زائدة، وعلى هذا بنا ذكرها في البيت أنها زائدة، وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور، لأن البناء لابد أن يتضمن، البناء لابد أن يتضمن معنى يعني سبق علة البناء شبه الحرف. قال ومثل أيضا بالذين واللاتي، والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم اختاره المصنف. وفي خلاف أيضا، لكن نحن خلينا مع ابن مالك الآن عشان ما تشتت، في قول آخر أنها ليست زائدة، ولهذا قالوا ذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم يكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيام فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة. يعني في بعض العلماء قالوا لا، تعريف الموصول بالصلة إذا لم يكن فيه أل، مثل من وما وأي بالإضافة تتعرف، أما إذا كان فيه أل فتعريفه بإيش؟ بأل. وعلى هذا هل تكون زائدة في مذهب هؤلاء؟ لا، لأنهم يرون أن تعريفها بأل، يقولون إذا كان فيها أل فبأل، إن لم يكن فيها أل فبالصلة. لكن ابن مالك عنده لا، دائما بالصلة عشان يضطرد على إيش؟ شيء واحد. فبالتالي إذا فيها أل طيب نقول لا، أل هذه إيش؟ زائد. وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين، المفروض هكذا تكون عندكم هكذا، صراط وين الآية؟ صراط الذين، نعم هذا هو. صراط الذين أنعمت عليهم، فلا تدل على أنها زائدة. يعني هذا من أدلة من قال زائدة، قال في قراءة شاذة صراط الذين، يعني الذين الحذفت مما يدل على زيادتها لأن نفس المعنى، لكن هو يقول لا، هؤلاء يقولون لا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قولها من قولهم سلام عليكم. هذا أصل يعني. سلام بالضم صح، ما عندكم تنوين ولا؟ أي نعم، سلام عليكم. لو كانت ما فيها المفروض تقول سلام عليكم صح، كما في القرآن سلام، ما في مشكلة، لكن سلام عليكم معناه كأنها فيها إيش؟ ال، ولهذا لم تنون من غير تنوين، يريدون السلام عليكم، يقول هذا حذف شاذ فلا يبنى. وأما الزائدة خلينا على كلام ابن مالك أنها إيش؟ زائدة. وأما الزائدة غير اللازمة، ده هذا كله زائدة اللازمة، الآن الذين اللات الصنم أو الزائدة غير اللازمة، ذكر لها مثالين. مثال أول قال وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخل اضطرارا، اضطرار ضرورة الشارع على العلم، هو شيء أصلا علم كقولهم في بناء، وأصلا ليس فيه أل لكن أدخل أل من أجل ضرورة ليش الشارع فقط، كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر، ومنه قوله ولقد جنيتك، لكن استدركوا عليه قالوا يعني قول ابن عقيل هنا يفهم منه أنهم يقولون بنات أوبر، هم ما قالوا إلا في إيش ضرورة الشارع فقط. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، يقول أنا أعطيتك أنواع الكم الطيبة ونهيتك عن الأنواع ليش الرديئة، فقل ولقد نهيتك المفروض يقول عن بنات أوبر، لكن الشعر ما يتزم معه فقال إيش عن بنات الأوبري. طبعا إذا كانت بنات أوبر من غير أل يكون ممنوع من الصرف بنات أوبرا، لكن هو جعلها هكذا عشان تتسق مع القصيدة. قال والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، فالألف واللام عنده غير زائدة، هذا مذهب خاص بإيش بالمبرد. قال ومنه الداخل اضطرارا على التمييز أيضا، هذا المثال الثاني، كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، وكأنه كان يريد أن يسأر لعمر هذا، فلما رأى الشاعر يعني يعيره بهذا يقول أنت لما رأيت كتيبتنا الشجعان وكذا صرفت نظر وطبت نفسا أن تأخذ مثلا الدية أو أن تعفو أو كذا لأنك خفت منا، كأنه يريد هذا الله. فقال إيش ورأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت يعني ملت عنا وطبت النفس يا قيس عن عمري، يعني تجاوزت عن إيش أمور. الشاهد في قولي طبت النفس هو أصلا يقال طبت نفسا، هل هنا زائدة لأن التمييز لابد أن يكون نكرة على مذهب البصريين، ولهذا قالوا الأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائد. الكوفيون يرون أنه لا يلزم أن يكون نكرة، على هذا حملوا على ظاهره قالوا إيش معرف، لكن ابن مالك مشعل المشهور أن النكرة لابد أن يكون نكرة التمييز. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبري وقوله وطبت النفس يا قيس السري، يعني هذا البيت والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، السري يعني الشريف، أكمل به البيت فقط، وهي هو ليس جزءا من البيت الأصلي وإنما فقط إيش يعني تكمله. الشاهد أن قوله بنات الأوبر وطبت النفس يا قيس هذا إشارة لهذين ليش البيتين اللذين زيدت فيهما ال زيادة اضطرارية لضرورة الشعر، لازمة ولا غير لازمة؟ غير لازمة، إنما في هذا البيت فقط اضطرارا ليش للوزن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله.